وطوائف وتشرذمات وفقر وجهل ومرض الثالوث. من هذا الإجماع اللي عم تحكوا فيه؟ لا في إجماع ولا في شيء. شو رأيكم بهالكلام؟ ما هو الرد في ذلك؟ نقول نعم هناك أمور تحول بين وجود الإجماع، نعترف بها، حروب، خلافات، ضعف وسائل الاتصالات، نهب، سلف، قطاع طريق، نعم هناك أمور تحول دون وجود الإجماع، لكن رغم ذلك كان الإجماع حقيقة ماثلة موجودة. ما السبيل لإثبات ذلك؟ أول شيء نقول لا إجماع في عصر الصحابة، سوف نمر على هذا تفصيلا، لا إجماع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الإجماع بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الإجماع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي إما مؤيدا أو معارضا، فالعبرة للوحي وليست العبرة للإجماع. طيب وفي عصر الصحابة؟ في عصر الصحابة كان الصحابة متواصلين رغم ما وجد، ما اشتجر بينهم من الاختلافات بعد ذلك، بل كان الصحابة سبب اشتجارهم حرصهم على الحق، خلاف ما يصبر بعض الإفاكين، حرصهم على الحق لا حرصهم على الدنيا، حرصهم على إحقاق الحق وإنصاف الحق وليس لأجل متاع الدنيا. فإذا كان الصحابة في عصرهم حريصين أشد الحرص على الإجماع، وما تسنى لهم ظرف من الظروف لأن يتفقوا في مسألة من المسائل بعد أن يبحثوها إلا واتفقوا عليه ومنعوا المخالفة له. هذا في عصر الصحابة. أما في عصر التابعين فكان التابعون من العلماء يراسل بعضهم الآخر ويقوم يتتلمذ بعضهم الآخر، لذلك مر معكم في الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر، ما مر معكم؟ كان العلماء لا يستحون أن يأخذ الأكابر منهم عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر. لما؟ هذا دليل إيش؟ دليل اجتماعهم رغم تباعد ديارهم. الإمام الغزالي وصل تلامذته إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق مع وجود الاختلاف والذبح والقتال الشديد بين الدول، وصل تلامذته إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب. مسيرة العلم كانت سائرة رغم الظروف التي كان عليها المسلمون، رغم الظروف التي كان عليها المسلمون. أي الاختلاف كان أشد؟ الاختلاف في الماضي ولا الاختلاف في الحاضر؟ بل في الحاضر هو أشد، ما أظن في الماضي كان أشد، لا هو في الحاضر أشد. كنا في الماضي ما كنا هذا العدد الهائل من الدويلات، كنا أقل من هذا، بلغنا في بعض الحقب أشد من ذلك، دمشق دولة وحلب دولة وساحل دولة، وصلنا إلى هذا، لكن في عامة الحقب ما كنا كذلك. في أكثرها كان في عنا بالعالم الإسلامي 3-4 دول بس على الأكثر، كان يوجد هيك بعض الفترات التاريخية الصغيرة تتناثر فيها المدن تصبح كل مدينة دولة، لكن هذه فترات صغيرة قليلة. أما عامة التاريخ الإسلامي فأنتم مررتم على ذلك أكيد في الدراسات، وما درستم في التاريخ الإسلامي مررتم على ذلك، فكان يوجد حقب، عامة الحقب هذه كان المسلمون في هناك تقارب واتفاق، وكان المسلم يخرج من أقصى الدولة الإسلامية إلى أقصى الدولة الإسلامية لا يحتاج إلى جواز سفر، ويخرج آمنا مطمئنا مستقرا. وجد غير ذلك؟ نعم وجد غير ذلك، لكن ليس هو الصفة الغالبة العامة المسيطرة. ما أثبتنا لذلك؟ ما دليل ثبوت ذلك؟ دليل ثبوت ذلك ما نقل إلينا من تواصل العلماء ومن مراسلاتهم ومن حواراتهم ومناقشاتهم كل ذلك مثبت لدينا في الكتب. دعوا هذا، بلاش نقول ما في عندنا. لو افترضنا ما عندنا هذا، لنفتح الكتب، بطون الكتب، ولنبحث عن الآراء. بالله عليكم الآن أنتم في السنة الرابعة، كم مرة معكم من المسائل اتفق عليها العلماء؟ كثير جدا. ولذلك الآن لو أردت أن أبحث بالصيام، ما أكثر الإجماعات في الصيام؟ في حدا بصوم بعد الفجر؟ ما في تفتيش الشذاذ. حدا بصوم بعد الفجر؟ لا، ما حدا بصوم. حدا بيفطر قبل المغرب؟ لا أحد يفعل ذلك. حدا بياكل له كم لقمة؟ ماشي حالها دول شوية هيك. لا، لو أردنا أن نفصل نفصل نفصل ربما وجدنا أكثر من 100 إجماع في حكم إيش؟ الصيام. وهكذا لو استعرضنا كل الأحكام الفقهية نجد إجماعات هائلة. وخير دليل على الإمكان الوقوع. فإذا إنكار الإجماع إنكار ليس بحقيقة وإنكار للحقيقة، إنكار لحقيقة. ولذلك انتبهوا، في الواقع إنكار الإجماع ليس القصد منه إنكار الإجماع، إنما القصد منه إنكار الإسلام. كيف؟ القرآن الكريم يحتاج إلى تطبيق وفهم، صحيح؟ والسنة المشرفة تحتاج إلى تطبيق وفهم. أين تطبيق القرآن الكريم والسنة المشرفة؟ في الإجماع والقياس. تطبيق ذلك في الإجماع وفي القياس. فإذا أعرضنا عن الإجماع والقياس ماذا فعلنا؟ ألغينا قسما هائلا من تشريعنا ومن وجودنا، وهذا هو المراد، إلغاء قسم كبير من وجودنا ومن تشريعنا لأجل طبعا لا يستطيعون أن يصلوا إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة. هلا شوفوا، انتبهوا معي، من قص القياس خلاف كثير فيه، اشتجار كثير، لا تجد في المسألة اتفاق هكذا. ولو فعلت الشيء ونقيضه فأنت على صواب، تلفيقه ورخص إلى آخره. قص القياس، إجماع ما في إجماع، قص. نجي للسنة، وين السنة هاي؟ ما في عندكم صحيح، هذا كلام أنتم وضعتموه بكون متواتر قليل جدا، وهذا المتواتر ماشي حال ناخذ المتواتر. تعرفوا شيء كمية حديث 200-300 حديث فضائل الأعمال أو شوية هيك. نجي القرآن الكريم، طب قولي القرآن الكريم من آمن معكم، يلا مشان ما تزعلوا، القرآن الكريم متفق عليه ثابت وراسخ ومنقول إلينا حتما. يا الذين أن الصلاة كانت عن أبسط شيء اللي كل الولاد الصغار بيعرفوا، أن الصلاة كانت عن الكتاب موقوتة، كيف بدنا نصلي؟ لا ندري. كيف بدنا نصوم؟ لا ندري. كيف نفعل كل شيء؟ لا ندري. لذلك شوفوا خبث هذا، خبث حقيقة، إنكار وكفران بالشرع. فينكر هذه الأمور التي تكمل التشريع لأجل هدم التشريع، ولكن لا سبيل إليهم لهدم القرآن الكريم. فماذا يفعلون؟ يهدمون ما يوضح القرآن الكريم، ما يوضح السنة المشرفة، وكيف نطبق القرآن الكريم وكيف نطبق السنة المشرفة، يهدمون هذا. فإذا سلمنا لهم بهذا لن يبقى لنا شيء. هذا هو الهدف المراد. لذلك ننتبه، انتبه إلى هذا انتباها شديدا. ومن أراد أن يعرض لنا لمصدر الإجماع ليس فقط نضرب بكلامه عرض الحائط، بل ندوسه بأسفل قدمنا، أو ننزل أقدامنا عن أن نلوثها، أو أحذيتنا عن أن نلوثها بمثل تلك الترهات. نعم، وإن كنت قد أجبت عنها، ومن شاء أن يستفيض في ذلك فليرجع إلى الكتاب الذي ذكرت، ففيه غنية وفيه بلغة في هذا. الإجماع أمر مفروض، وكثرت الإجماعات في كتب الفقهاء. عندنا أستاذ سعدي أبو جيل أجرى موسوعة الإجماع في مجلدين، حفظه الله طال في عمره، في مجلدين كبيرين، واسماه موسوعة الإجماع. ابن المنذر جمع في كتابه الإجماع ما يقرب من 3000 إجماع، وهو كتاب مطبوع موجود. ويوجد مراتب الإجماع لابن حزم، جمع ما يقرب من ذلك أيضا في كتابه مراتب الإجماع. لذلك أمر الإجماع أمر متفق عليه، لا يمكن إنكاره ولا سبيل لإنكاره. لا أحد يقول لما تريد أن تصلي تقول الله أكبر، يقولون يجوز أن تقول غير ذلك، ولكن هل خطأ أن لا تقول ذلك أم أنه ينبغي أن تقول ذلك؟ ينبغي أن تقول ذلك. يعني امشوا مع الصلاة، نقرأ الفاتحة سنة واجب، لكن مجمع على قراءتها. فرض واجب مجمع على قراءتها. انتقلوا للسورة، سنة ولا واجب مجمع على قراءتها. ركوع، لو أردت أن تسجد، إضافة إلى أنك الكثير من الأحكام نص عليها في القرآن الكريم، نص عليها في القرآن الكريم. لذلك ننتبه شديدا عندما نريد أن نتكلم عن الإجماع. طبعا كيف نشأت كمان هنا الدكتور وهبة حفظه الله وعافاه وقواه وطال في عمره، كتب لكم نشوء فكرة الإجماع. فكرة الإجماع أول ما نشأت من القرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فإذا كان تصور والتشريع ينزل، التشريع يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ آراء القوم، فكيف الأمر بعد ذلك؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا كان التشريع إما أن ينزل مؤكدا أو أن ينزل معارضا للرسول نفسه صلى الله عليه وسلم محمد، ومع ذلك يأمر التشريع نفسه بهذا بالإجماع، فكيف بالإجماع بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من باب أولى، من باب أولى. وهو الذي حدث، وهو الذي كان. وقد فهم سيدنا أبو بكر هذا، وفهم سيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي هذا. فكان سيدنا عثمان يرسل بعد أن أذن للصحابة أن يتفرقوا، كان يراسلهم يقول لهم ما رأيكم في المسألة الفلانية، ما رأيكم في المسائل، كان المسائل التي تعرض عليه يستشيرهم فيها. وهكذا كان يفعل سيدنا علي رضي الله عن الصحابة الكرام الأطهار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. طبعا ورغم ما وجد من الاختلاف والاشتجاب، لكن ذلكم كان وجهات نظر، كان وجهات نظر، وجهات نظر. سيدنا معاوية يقول لسيدنا علي اقتل من قتل عثمان اتبعه، اقتل اقتص لي من قتلتي سيدنا عثمان اتبعه. نعم هكذا كان رأي سيدنا معاوية، كيف اتبعك ومعك من قتل قريبي، من قتل قريبي. وسيدنا علي يقول له اتبعني واسمع قولي وتعال إلي أقتل معك من قتل سيدنا عثمان. كيفين انغلاق وجهات النظر، وكلتا وجهتي النظر لها وجه كبير من الصواب. وإن كان العلماء يخطئون سيدنا معاوية وينبغي أن يتبع سيدنا عليا، لكن نحن نقرر أن سيدنا معاوية لم يكن ليفكر أو ليحلم بأن يكون خليفة للمسلمين، ما كان يفكر في هذا. نعم. على كل، إذن الإجماع كان موجودا في عصر الصحابة، ثم كذلك في عصر التابعين. سوف نمر على هذه الأدوار دورا فآخر. أدوار تاريخ الإجماع، أصل الصحابة، أصل التابعين. أنا لست مع يعني أستاذنا بأن فكرة الإجماع انكمشت في عصر التابعين، لست مع هذا، بل كلنا يعلم أن الخلفاء العباسيين وقبلهم الخلفاء الأمويون، لكن إذا أردنا أن نقول هو عصر الصحابة ينتهي بسنة مثلا 80، لكن يعني أو آخر الصحابة، وجد بعض الصحابة توفي بعد 100، بعد 100-115. فإذا أردنا أن نقول عصر الصحابة بدأ، إذا يعني استقاط عصر التابعين بعصر العباسيين، بعصر العباسيين يعني ممكن أن نقول مع نهاية الخلافة الأموية انتهى عصر الصحابة. فعصر التابعين ممكن نقول في عصر العباسيين، يعني الطبقة الثانية ممكن نقول، أو الطبقة الأولى من التابعين هي موجودة في عصر العباسيين. هذا العصر كان الخلفاء يدنون العلماء ويجمعونهم ويحاورونهم، قل كان بعض الخلفاء عالما نحريرا فقيها مجتهدا يجمع العلماء حوله. فإذا لا، أنا لست موافقا أن فكرة الإجماع قد انكمشت في عصر التابعين، بل ظلت مستمرة، لكن مختلفة من عصر خليفتين إلى آخر، حسب الخليفة واهتمامه، حسب الخليفة واهتمامه. إذا كان الخليفة يهتم بالعلماء فكان رتبة العلم ترتفع، إذا كان مسكين مغلوبا على أمره الأمر أمر آخر. هكذا شأن الأعصار المختلفة، شأن الأعصار المختلفة. نسأل الله العافية والحفظ، نسأل الله أن يعافينا. عصر الاجتهاد، عصر الاجتهاد يعني هذا ممكن نقول عصر الاجتهاد يعني عصر المذاهب الأربعة، عصر المذاهب الأربعة وما قبله، عصر المذاهب الأربعة وما قبله. ولا شوفوا المدارس الأربعة يعني هي لم تكن في الحقيقة، لا نحن نعرف أبو حنيفة والشافعي، الواقع لو أردنا أن ننصف ما نقول أبو حنيفة، شو نقول؟ مين يقول؟ لا ليس هذا، مين صاحب المذهب حقيقة؟ الإمام أبو حنيفة ولا من؟ عبد الله بن مسعود هو صاحب المذهب حقيقة، صاحب مذهب وعبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود. لو أردنا أن ننصف لسيدنا الإمام الشافعي، صاحب مذهب ليس سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس أو سيدنا عبد الله بن عمر، لأنه كان يجمع بين هؤلاء وهكذا. لو أردت أن تتتبع ففي الحقيقة عصر المذاهب يعني لم توجد المذاهب دفعة واحدة، لكن هؤلاء الأئمة الأفذاذ الأربعة لهم دورهم، أنهم وصلوا إلى جمع طريقة الاجتهاد، وضع طريقة الاستنباط، طريقة الاستنباط تقعيدها وجمعها وترتيبها وتبويبها وتنظيمها تنسيقها، هذا دورهم. وكثرت اجتهاداتهم وانتشرت شهرتهم فنسبت المذاهب إليهم، ولا في الحقيقة ليس كذلك. ما أخذتم مدرسة الرأي ومدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي هكذا. فإذا هناك سلسلة من العلماء، سلسلة من العلماء، هؤلاء السلاسل هي التي أوصلت الاجتهادات الفقهية. لا، سيدنا أبو حنيفة تلميذ لعلقمة بن قيس النخعي، وعلقمة تلميذ لإبراهيم النخعي، وإبراهيم تلميذ عبد الله بن مسعود، وهكذا سيدنا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد. كل واحد هو عبر سلسلة من العلماء أخذوا عمن فوقهم إلى أن وصلت إلينا هذه المذاهب. لذلك عصر الاجتهاد في الحقيقة لما وجدت مدارس الرأي ومدارس الحديث وهذه المدارس كثرت الاجتهادات، ومررتم على هذا، لا أريد أن أفيد فيه الكلام. فكان العلماء يتبارون في الاجتهادات وفي إعطاء الأحكام طبعا يعني يكثرون من ذلك لكثرة ما لديهم من الوقائع. فتحت عليهم الدنيا فتحا عجيبا. وانت تتصور ولا إن شاء الله الله كريم سوريا نحن هون قاعدين تصبح كل الدنيا تابعة لسوريا خلال 20 سنة. الله كريم ما تدرون. هكذا هذه الحقيقة كانت. هذه الحقيقة مدينة ومكة حرب المرتدين. كان أهل مكة يتشاورون نرتد ولا ما نرتد. لما أجى سهيل بن عمرو الذي فاوض سيدنا رسول الله عليه وسلم في الحديبية وسيدنا المغيرة حط له السيف وذباب سيفه في رأسه يقول له أرجع يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجى سيدنا عمر يقطع له رأسه وقال له دعه فعساه أن يقف موقفا يجمع به عصا المسلمين. اشتور أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا. اجتمع أشياخ مكة لا أن يرتدوا بل أن يكون لهم كيانهم الخاص دون المدينة. قالوا لما نتبع المدينة لنا كياننا. هم مسلمون ونحن مسلمون. هم لهم شأنهم ونحن لنا شأننا. قال سهيل بن عمرو قال والله من قال هذه الكلمة قطعت لسانه قبل عنقه ثم عنقه. نحن أتباع للمدينة ولأشياخ للأشياخ الذين جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياخا مسلمين. سكتوا كلهم ما حدا رفع رأسه. بقيت مكة والمدينة تبعا بقيت مكة تبعا للمدينة. خلال 15 سنة قديش صارت الدنيا كلها تابعة لمكة والمدينة؟ أكثر من 15 سنة ولا أقل؟ أقل 10 سنوات. صبروا 10 سنوات كانت الدنيا كان مكة والمدينة والصحراء وجزيرة وحجاز الدنيا كلها صارت تبع لهذه المنطقة. شو بتتصوروا من أحداث ومن وقائع ومن أفكار ومشاكل كثيرة؟ ما الذي يحل هذه المشاكل إذا لم يكن هناك رجال؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع رجالا. لو لم يكن هؤلاء الرجال موجودين لما استطاعت هذه الدولة أن تقوم. كل العالم انفتح صارت تبعا لهذه الدولة 10 سنوات واستطاعت هذه الدولة أن تقود العالم مئات بل آلاف. بقيت هذه الدولة مستمرة قبل 100 سنة هدمت الخلافة الإسلامية ولا قبل ذلك كان المسلمون يقودون العالم. لذلك فكروا بهذا التفكير تجدون كم عظمة الصحابة وكم عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصوروا الآن كل العالم يتبعنا وين الرجال اللي يشتغلوا؟ أين؟ هل يستطيعون أن يلحقوا؟ ربما لن يلحقوا وربما يلحقون. نسأل الله العافية. شوفوا تمثيل أنتم تضحكون مو بعيد هذا كيف هذا مستحيل. هكذا حدث مع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع مكة في الجزيرة في الحجاز. فهذا الواقع إذن عصر اجتهاد هائل ولا عصر اجتهاد هيك عصر يعني إذا نقول هلا كما يتكلمون عصر سهري عصر التحديات وعصر التحدي والشنجر هذه الأشياء بصبح عندهم جنون بعدين جنون العظمة. ما صار عند الصحابة جنون العظمة رغم ما صار لديهم صوروا هكذا. هذا عظمة الإسلام صوروها هكذا في قلوبهم. هذه حقيقة. أنا تجاوزت الحقيقة ما تجاوزت الحق. هذه الحقيقة التي كانت واضحة. إذا هكذا عصر الاجتهاد. لما أجينا لعصر فقهاء المذاهب الآن صار في عندنا فقهاء المذاهب الأربعة كم هائل من الاجتهادات. منها ما فيه الصواب ومنها ما فيه الخطأ مع كم هائل من العلم في عقولهم وفي ملكاتهم العلمية. ألا تجيبوا الإمام الشافعي لا وأي واحد منكم يستطيع أن يعيد الأفكار التي تكلمت فقط؟ أتحداكم ولا واحدا ولا واحد منكم يستطيع أن يفعل ذلك إطلاق إلا المسجلة إذا كانت سليمة وعم تسجل منيح بطارياتها سليمة والتقاطها سليم حيثيات عديدة وهائلة. كان في عصر الاجتهاد من يستطيع أن يعيد الكلام عينه بحرفه بخطئه وبصوابه. إما سيدنا الإمام البخاري لما امتحنوه بعد أن أخرج الصحيح وكل واحد عشرة من العلماء المحدثين جلسوا فقلبوا له عشرة أحاديث، فقال له أجب بعد أن أنهى الأول، قال له أجب، قال له بلى أن تنهوا جميعا حتى تنهوا كلكم. طبعا دون استكبار، مع نفسية العلماء المتواضعة وخلق العلماء ودون غرور ومع تقوى الله عز وجل ومع شكره، قال بل تكملون جميعا. ولما أكملوا جميعهم قال أما أنت، وبدأ فقال قد قلت كذا وكذا، ذكر له خطأ والصواب كذا وكذا، وأما أنت معدله كل واحد عشرة أحاديث التي قلبها، هكذا حتى أنا المئة حديث. فقلت له أنه كمبيوتر هذا يستطيع أن يفعل ذلك اليوم؟ أي حاسب هذا في عقله يستطيع أن يفعل ذلك؟ إمام الشافعي كان يخشى أن يقع بصره على الصحيفة التي المقابلة أمام الصحيفة التي يقرأ، وحتى لا يدخل في حفظه من الصحيفة المقابلة شيء مما يقرأه من الصحيفة التي يقرأها. ما شاء الله، من هذا اليوم الذي يستطيع أن يقرأ صحيفة فيحفظها لأول قراءة، أو أن يسمع حديثا فيحفظه لأول قراءة؟ من هذا؟ هذه حقيقة، نتكلم عن وقائع. لذلك قلت لكم صنعة الله عز وجل، هؤلاء صنعة الله عز وجل. لما جاء الأئمة الأربعة مع وجود ثراء كبير وعظيم في الاجتهادات الفقهية وفي الإجماعات نظروا فيها فقعدوها واستطاعوا أن يتمكنوا من ناصية الأمر، ولن يأتي مثل هؤلاء، لن يأتي مثل هؤلاء. وأنتم سوف تدرسون مراتب الاجتهادات، مراتب المجتهدين، مجتهد مطلق مستقل غير منتسب، هؤلاء لن يأتي مثلهم، لن يأتي مثلهم أصلا، لا حاجة لهم. وإن أتى مثلهم سوف لن يخرج عنهم، سوف يأتي يكون قالبا، يكون نسخة طبق الأصل إذا كان حقيقة كذلك. إمام البيهقي يقولون لا يمن أحد على أحد كما يمن البيهقي على الإمام الشافعي، وإن كنت لا أسلم كثيرا بهذا، لما؟ لأنه كتب كتابه السنة الكبرى، جاء بأدلة الفقه الشافعي كله وبأدلة مخالفين حتى. يقولون الإمام البيهقي حاز مثل علم الإمام الشافعي، الحمد لله رب العالمين، لكن لن يستطيع أن يخرج عن الإمام الشافعي. نعم، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة. لما؟ لصلة السماء بالأرض وصلة الأرض بالسماء، هذه الحقيقة. ديننا دين الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإلا لما وصلنا إلى هذه الأمور، لما وصلنا إلى كل هذه الأمور. دعوة الإجماع، نعم كثرة دعوة الإجماع، قلت لكم ربما كثيرون كلما أراد أن يقيم الحجة على رأيه شو يقول؟ الإجماع كذلك، يلغي كلام الخصم. الخصم طبعا لا يكون قصير الحجة أيضا، بل يكون بليغها، فماذا يقول له؟ بل الإجماع على ذلك. فتكثرت دعاوي الإجماع. لكن شوفوا هذا الكلام عند أصاغر العلماء، عند يعني تلامذة العلماء، أما عند أكابر العلماء، شوفوا الإمام الشافعي رضي الله عن الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أحمد رضي الله عن سيدنا الإمام أحمد، ماذا كانوا يقولون؟ لا أعلم في المسألة خلافا. لذلك بحث الأصوليون، إذا قال الإمام الشافعي أو الإمام أحمد لا أعلم في المسألة خلافا، هل يعد قوله إجماعا أم لا يعد قوله إجماعا؟ في أكثر ما قاله الإمام الشافعي بأنني لا أعلم في المسألة خلافا قالوا هو إجماع. قالوا لما لم يقل طيب إجماع؟ قالوا لم يجرؤ على أن يدعي الإجماع فيه رغم معرفته له، حتى لا يتهم خصمه بالفسوق والكفر. هي عقلية العلماء وأدب العلم. أدب العلم لما إمام الشافعي يقول في قولته المشهورة أسأل الله أن تحضر إلى ذهني تذهب وتجيء، عندما يقول عندما يقول الصواب عندما يكون الصواب مع خصمي أولى لي من أن يكون الصواب معي. الصواب مع خصمي أولى لي من أن يكون الصواب معي. وين هذا ذولي الآن؟ إن شاء الله أذكر قولته. وين هذولي اليوم؟ من هذا الذي يريد أن يكون الصواب مع خصمه؟ من هذا؟ بل يريد أن يكون باطله هو الصواب اليوم، صحيح ولا لا؟ هذه الحقيقة، هذه أدب العلماء هؤلاء، هكذا كان العلماء وهكذا كان هؤلاء، فلذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وأن وجد الدعاوي إجمع، وأن وجد الدعاوي إجمع، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولته أحسن من قولي بآلاف المرات، لم أذكره، لم أذكره، وخطأي أني لم أدونه هنا، أحفظه وأعتمد على ذاكرتي. نعم، إيش يقول؟ أيوة، الله يفتح عليك. ما رغبت أن يكون الحق معي، بل رغبت أن يكون الحق مع خصمي. أيدي يا رسول، ما ناقشت أحدا إلا وودت أن يكون الحق معه. نعم، هي كمان قولة أخرى، كمان قولة أخرى له هاتان. يعني تشوفوا مثل أمثال هذه الأقوال، هذه العقلية وهذه خلاق العلماء التي وصل العلم إلينا بهذه الأخلاق. فقارنوا يا سادة يا كرام بين أخلاق طلاب العلم اليوم التي ينبغي أن تكون كذلك، وبين ما كانه أولئكم. الله عز وجل هو الذي يرفع وهو الذي يضع، هو الذي يرفع وهو الذي يضع. فإذا كان الشخص مع الله عز وجل لابد وأن يكرمه الله عز وجل. اكتبه، عجبني بيتان من الشعر، لا أريد أن أخرج، يعني لا أسمي اليوم محاضرة أولانية، ماشي الحال. نحن بالله عزنا لا بجاه ومنصبي، نحن بالله عزنا لا بجاه ومنصبي، كل من رام ذلنا خصمه الله والنبي، كل من رام ذلنا خصمه الله والنبي. إيه، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا هكذا دعاوي إجماع، ولكن هناك قدر كبير من إجماع. تعريف الإجماع، أنا والله قلت لحالي لساعتنا بالنصف ساعة الأولى من المحاضرة، ماشي الحال. أنتم ما تشعرون بأننا في النصف الساعة الأولى، ولا شعرتم بأننا صرنا في النصف الساعة الأخيرة؟ إذا شعرتم بضبط أوراقي وامشي، ها؟ أجمع أوراقي وامشي، توكل، أتكلوا على الله عز وجل. الإجماع ما تعريفه؟ سيدنا نوح يقول: وإن كان كبر عليكم يا قومي، إن كان كبر عليكم، إيش أول الآية؟ واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ، هي أنا تذكرتها مو أنت تذكرتيها، يلا على كله. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أني توكلت على الله ربي وربكم. فاجمعوا أمركم وشركاءكم، فاجمعوا يعني جمعوا قوتكم التي تستطيعون، تعالوا إلي، يلا حدوني إذا كنتم بضايا، إذا كنتم أقوياء، كيف حالكم اليوم؟ هيك تكونوا، هكذا ينبغي أن تكونوا جميعا. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وجاء في آية أخرى ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني يلا أعطوني حكمكم الصارم النهائي، نشوف من الذي يكون حكمه صارما أكثر. إن شاء الله تكونون بهذه العقيدة. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. ما كان للأنبياء يكون لنا إن شاء الله، ما كان الأنبياء يكون لنا، كان بشرط أن نكون كمثلهم، إذا كنا كمثلهم هكذا. هنا جاء لنا فأجمع أمركم وشركائكم. يعني شوفوا شو بدكم تسووا، سووا عزيمة تمام، عزيمة مو على أكل، عزيمة على على على القتل. ها عزيمة ليس على الأكل وإنما على القتل. إيه صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفجر فلا صيام له. إيش يجمع؟ يعزم. ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فليعزم مسألته، فليعزم مسألته، يعني فليجمع أمره، الاتفاق. جاء لنا هنا الاتفاق، فيقول اتفقوا أجمعوا في الاصطلاح. شوفوا هذا النظام يقول كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد. يا سلام، طلع كل شيء حكيناه اوعوا. شوفوا وجه المسلمون بعقليات خطيرة جدا، كل العقاب، ولكن كان العلماء لهم بالمرصاد فهدموهم شر هدمة، شر هدمة قضوا عليهم شر قضاء. هذا كلام خطير، ليس سهلا هذا الكلام. الإجماع كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد. تعرفوا شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا من الإجماع، يعني ما في شيء اسمه إجماع. صرنا ساعة بنحكي عن الإجماع، إيه كل واحد قوله يعد إجماعا، وبالتالي تكثر الأقوال التي تعد إجماعا، فلا حجة للإجماع، فتسقط حجية الإجماع. شايفين؟ شاطر، هي شطارة. كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد. طبعا الحجة ليس شرطا أن تكون الحجة بالغة بالغة، وإنما يكتفى بأن تكون حجة. لذلك فرق بين الدليل وبين الحجة. الحجة يعني ما أمكن أن يكون في صورة دليل أو أن يكون دليلا، سواء كان دليلا قاطعا أو ليس كذلك، حجة. لذلك استعمال العوام في له شيء من الصواب. حجي، واحيانا اذا بده يحكي يعني بالمعاريض لا حجي بده يعني ايش اسمه هو بالواقع؟ انه شو يريد؟ السخريه، نسال الله العافيه. اذا نفس المعنى هذا ماخوذ. اما يقول لي اخر حجه يقصد به السخريه، ممكن تمام ماشي الحال. نجي للكلام الامام الغزالي. اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. طبعا اتفاق هذا جنس التعريف الذي سوف نأخذه بعد قليل، ولكن يعني هو جاء بأشياء. قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا يشير إلى بعض فصول التعريف، قيود التعريف، وهو أنه لا يقبل إجماع غير المسلمين. لو افترضنا صار عالم من العلماء وفي الشريعة الإسلامية ولكنه ليس مسلما، هل يعد قوله في الإجماع؟ لا يعد قوله في الإجماع، وإن كان هذا من باب التصور وقسم العقلية بعيد. واحد شخص يصبح مجتهدا في التشريع وهو ليس مسلما، هذا بعيد. ولذلك أنا لا أقبل هذا القيد، هذا الفصل، ما في حاجة له. أنا عم أتكلم عن التشريع الإسلامي، والتشريع الإسلامي واحد غير مسلم، شو بدنا فيه هذا؟ أي ليس مقبولا أن يكون غير مسلم وأن يعد قوله بالإجماع، بعيد هذا. اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على أمر من الأمور الدينية. هنا شوفوا على أمر ديني. على أمر ديني. طيب والأمر الدنيوي هذا الذي يقابل ديني دنيوي، طب الدنيوي ما له عبرة؟ لا له عبرة. ليش؟ وهل يخرج شيء عن التشريع؟ هل يخرج شيء عن التشريع؟ ولو كان الأمر الدنيا، هل بدنا نصنع مسجلة؟ ما شاء الله تصير هيك، ما شاء الله صنعنا تماما. أمر دنيوي هذا ولا أمر أخروي؟ أمر دنيوي. لكن والله عم نسجل فيه محاضرة علم أصول الفقه إن شاء الله، أو نسجل فيه ما يحضنا على تقوى الله وطاعته. صار أمنا تشريعيا ولا ما صار أمنا تشريعيا؟ إذا بدنا ناكل فول عند الصبح ولا لبن مصفى فول، إذا أكل فول واحد بيرجع محافظة الأسود بتفول معه الحكاية بفول بصير معه فولية. أيوة اللبن مصفى مشان هيك يسد جوعته ويأتي إلى المحاضرة لأجل أن يعني يصير عنده تغذية دموية للدورة الدموية تبعه. أمر دنيوي ولا يمكن أن يخدم الأمر التشريعي ولا أمر دنيوي صرف؟ ما في أمر دنيوي صرف، لا انفكاك بين الأمرين. لذلك أن نقيد بأنه في الأمور الدينية دون الدنيوية كان ليس دقيقا هذا، لأنه لا ينفك كل الأمور عن الشرع، كل شيء فيه حكم لله عز وجل. هل يخلو شيء عن حكم الله عز وجل؟ هل يخلو شيء؟ ما درستم الحكم التكليفي؟ حكم التكليفي مع الحكم الوضعي، هل يخرج شيء عن حكم التكليفي أو الوضعي؟ ما يخرج شيء. فإذا لم يخرج شيء، إذا كل الأشياء دخلت في الأمور الدينية، فلا حاجة لأن نقول أمر ديني ويقابل ذلك أمر دنيوي، ليس كذلك. نأتي إلى جمهور العلماء. قال: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. طبعا هنا لم نذكر شيئا في تعريف الغزالي، قال اتفاق أمة محمد، بينما التعريف الآخر شو قال؟ اتفاق مجتهدين. يعني تعريف الغزالي العوام بيدخلوا كل الأمة، وكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد، كيف يدخل هؤلاء في الاجتهاد؟ وهذا في بعض الناس، والله أنا هلا كيف تصنع لا أدري، في بعض الناس ما بيعرف إلا كيف تصنع هذه، كيف يدخل في حكم الشرعي؟ من بعض الناس ما بيعرف إلا صنع طاولة، إذا بشوف أي طاولة خشب وين أينما جلس بيجي يفكر شلون صنعها هي؟ الله هذا معلم، لا مو معلم، غشاش، لا مو غشاش، لا يعقلوا عما يحدث ويهدث في هالطاولة. إذا واحد بيشتغل بالأحذية نفس الشيء، طلع الحذاء رأسا بضرب على الحذاء، وهذا شلون هذا مصنوع منيح ولا مو منيح؟ بيشتغل رأسا من خوين رزاق. واحد بيشتغل بالألبسة رأسا بيروح ذهنه طيب طيب، هذا شغلته هي لا يمكن أن يفهم في الحكم الشرعي. بيجي واحد في اللغة في النحو شاطر في النحو، بصير كل ما واحد حكى كلمة والله حكى منيح ولا ما حكى منيح؟ إيه منيح ضابطة هي. ابنه الموسيقية تبعه حسب النحو، حسب النحو. بيجي نجي للطالب الفقيه اللي عنده فقه أو المجتهد أو إلى آخره حسب درجاته، بيجي بقيس الكلام، بقيس الكلام. كما قالوا: تكلم فمن يتكلم إنما يعرض عقله على الناس، صلى الله عليه وسلم، إنما يعرض عقله على الناس. بيجي بقيسه الفقيه القياس، بيجي بيعمل هيك، أي والله كلامه مدوزن، العوام بيقولوا والله هذا كلامه مدوزن. إذا كان واحد يتكلم بشكل مختص في العلم وبشكل دقيق، والله هذا كلام ما بيعرف يحكي هذا. إذا هيك حكى له كم قصة وكم ما هيك خطبة الجمعة صغير، إذا طلع حكى لهم كم كلام هيك درويش بسيط هيك، ما بده لا تحضير ولا شيء على الماشي. يا سلام، أحلى خطبة، خطبة ثم إعدية. أنا إذا جاء لهم واحد طالب علم حكى لهم كم حكم فقهي خرب بيت شيطانه، شو عم يحكي هذا؟ ما بيفهم يحكي، لأنه هذا فهمه، هذا العامي هذا فهمه، لذلك لا تعتب عليه، لا يفهم غير ذلك. فعندما نقول اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس دقيقا، ينبغي أن نقول اتفاق المجتهدين. طيب نجي للإمام الغزالي، هو الواقع تعريف الإمام الباقلاني هذا وليس تعريف الغزالي، تعريف الإمام الباقلاني وليس تعريف الغزالي. ماذا أراد بدخول العوام في الاجتهاد؟ الذي قصده أن العوام، شوفوا بتلاقوا أحيانا بعض العوام تلاقين عقلاء، ما بتلاقوا بعض العوام عقلاء؟ والله أحيانا بعض العوام تجدون عندهم عقلا أكثر من بعض المختصين، لأي فهيم لو كان عمي لكن عنده ذوق وفهم بيفهم. أحيانا تلاقي بعض الناس وعنده كذا وكذا بس معبر شي شغلة. بس الله السلامة والعافية والحفظ. فإذا شو قصد الإمام الباقر لاني قال ينبغي على العوام أن يوافقوا الخواص فيما يدركونه. يمكن أن يدرك العام يمكن إذا فهمت منيع بيفهم فيدرك فيوافق فيتم الإجماع. يتم الإجماع هذا قصد الإمام الباقلاني. أما في بعض الأمور العامة لا يدركها فهذه يبقى الإجماع مقصورا فيها على إجماع الخاصة. يبقى الإجماع فيها مقصورا على إجماع الخاصة. بعد وفاته حكينا عن هذا وكل قيد سوف يأتي أيضا مفصلا أكثر من هذا على حكم شرعي. بعد هذه المحاضرة أرجو أن تواكبوا التحضير معي. يعني بدي أجي على المحاضرة وأجد يعني الآذان ليست صاغية فقط وإنما يعني تستوعب تماما كأنني أراجع ما قد قرأت ودرست. وأنا أعرف هذا من الوجوه، من خلال الوجوه أعرف تماما أن المستمع يفهم علي تماما هو معي الخط ولا نعس ولا ارتبك ولا اضطرب ولا مل يعرف هذا. مجرد أن أطيل بعد 10 دقائق ببين هل قارئ من غير القارئ. فأريد منكم أن تقرأوا وأنصح المادة كبيرة حقيقة مادة كبيرة. فأرجو من الله عز وجل أن يوفقكم وأن تدرسوا جيدا وأعذر وأن أنذر وهيك. وإن كان إن شاء الله ما في نذارة أسأل الله أن يكون تكون بشارة لأجل أن تأخذوا المئات ترفرفوا فيها هيك. الله كريم وما ذلك على الله العزيز. أسأل الله أيضا أن لا تنسوا نصيحتي قراءة جزئين من كتاب الله عز وجل كل يوم. أنا يعني معلش اسمحوا لي ما بعرف